تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله يفض فوق. آمين. بورك تسيد. الله يحفظك من كل سوء. جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يديم خيرك ونحسن إليك وأن يشكر لك. آمين. نرضى عنك سيد. فهنا قبلها أنا أقول المسألة أم أنس تقول إحدى الأمهات جمعت المال نعم عليه زكاة. المال إذا بلغ نصابه حال عليه الحول توفر الشيطان وجبت الزكاة. الأخ يقول دخل أحد الإخوة في الجمعية وحينها جاء دوره ليقبض قال له أحد التجار هو مشارك معهم في هذه الجمعية أقبض مكانك لأني محتاج للمال أشغله هذا الشهر وأعطيك ربحك وتقبض أنت مكاني الشهر القادم فما حكم ذلك؟ إذا قال له أشغله هذا العام أو هذا الشهر ولك الربح وعليك الخسارة صح ذلك وإلا فلا يجوز. وإياكم أحسن الله عليكم. هنا في قوله جل في علاه وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل انتهينا من تفسير هذه. معك الخلم؟ نعم معك الخلم؟ نعم لا خلم لا يمشي في الشم أقلم إيه الصوت موجود. قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال وقضينا إلى بني إسرائيل وقلنا الآيات بأسرها كانت على بني إسرائيل افتتحها أولا بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا لكرامته ومكانته وأنه صلى بهم عندهم حينما أسر به ثم عرج به. وتعلمون بأن موسى عليه السلام بكى لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم عرج به الأعلى ولما سئل عن ذلك قال علم أنه لم سيأتي بعده أمته تدخل أكثر من أمته الجنة. قال الله جل في علاه مبينا حال بني إسرائيل لا سيامها وأن السورة باسمهم سميت بهم. قال وقضينا إلى بني إسرائيل قضينا يعني قضينا عليهم هنا إلى بمعنى على كما أن لم تأتي بمعنى على كما قال الله جل وعلا في قوله كما قال الشافعي في قول الله جل وعلا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال الإمام الشافعي لا هنا بمعنى عليها إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها يعني فعليها. هنا في قول الله جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل يعني وقضينا على بني إسرائيل أوجبنا قضينا كتبنا نعم فرضنا. وهنا يعني قضى وأوجب هذا على الشرع لا على القضاء هذا على الشرع ولذلك هم لم يأتمروا بهذا الأمر كما قلنا بأن الإرادة إرادة كونية إرادة شرعية القضاء قضاء كوني قضاء شرعي. المسألة في هذا الباب التفريق فيها بين الكوني والشرعي قلنا ونذكر الإخوة جميعا بأن لها ضوابط تبين لك الفوارق ضوابط هنا تبين لك الفوارق. من الضوابط أن الكوني لابد أن يقع حتما لا رد له بحال من الأحوال والثاني هو أنه يقع في ما يحب وما لا يحب والمعنى يكون عموما ويكون واقعا لا محال. وأما الشرعي فإنه يقع في الخصوص لا في العموم في خصوص ما أحب الله جل في علاه لا في العموم وأيضا قد يقع وقد لا يقع. ففي قولي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ها هذا القضاء قضاء كوني، هذا القضاء قضاء كوني. أحد يمكن أن يقول لي لما هذا القضاء قضاء كوني؟ أنا أتيتكم بالتوصيف فأتوني أنتم بالتعليل، لما هذا قضاء كوني؟ قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قلت هذا القضاء قضاء كوني؟ نعم. ممتاز، الكون والمشيئة هذا صحيح، والشرع هو المحبة، لكن أنا أريد الآن وصفت أنا الآن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أريد منكم بعد التوصيف التعليل التوجيه لما؟ نعم. الله أكبر، ممتاز يا سلف، لأنه يقع فيما لا يحب الله جل وعلا. الإنسان قال إن الله لا يحب الفساد، ممتاز، هذا هو. نعم يا ممتاز الكريم، هو ده صحيح، أنه فيما يحب وما لا يحب، والفساد لا يحبه الله جل وعلا. نعم هو في الكون، ممتازين. إذن هذا القضاء كوني. قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، لا إله إلا الله، قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الكلام هنا على بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، والكتاب المقصود به هنا التوراة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقد كان ووقع، والفساد كان من اليهود ظاهرا، ولأن الله جل وعلا قضى عليهم ذلك. قال لتفسدن في الأرض، والمقصود بالأرض هنا أرض مصر، أفسدوا فيها فسادا عظيما بما عاثوا في الأرض فسادا. قال لتفسدن في الأرض مرتين بالمعاصي والمخالفات، وأنكم لا تأتمرون بأمر الله جل في علاه وتقترفون الآثام. وأعظم المعاصي والجرم الذي وقعوا فيه هو قتل الأنبياء، فهؤلاء أفسدوا فسادا عظيما جدا بأنهم قد قتلوا أنبياء الله جل في علاه. هم قتلت الأنبياء، يعني هم قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا نبيا آخر، وهم مكتوبون عند ربهم بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام، مع أنهم ما قتلوا وما صلبوا، ولكن شبه لهم. وكما قال الله جل في علاه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما قتلوه يقينا، ومع ذلك هم عند الله جل في علاه قتلة عيسى، لأنهم عزموا على ذلك، والذي منعهم الله جل في علاه، ما منعهم من جرائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى للملك عندما قال من هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، قال ما تركها إلا من جراء، فهي كتبت حسنة لذلك، منعهم الله جل في علاه بقدرته. قال ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفيعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فقد أفسدوا بأنهم قتلوا زكريا، هم قتلوا زكريا بأكثر من حال، يعني بعض المفسرين يقولون أنهم قتلوا زكريا لأنهم اتهموه بمريم عليها رضوان الله جل في علاه، ففر منهم فاختبأ ففتحت شجرة نفسها له فدخل فيها، لكن الشيطان دلهم عليه فقتلوه. وقتلوا يحيى واختلفوا بسبب قتل يحيى، والسبب الرئيس كما قال ابن كثير بأن سبب قتل يحيى أن الملك أراد أن يتزوج امرأة أخيه، وقيل ابنته وقيلت ابنة أخيه، فقال لا يحل ويحرم، فحسدوا حقدوا عليه فألبوا عليه الملك فقتله. يقال بأن دم يحيى، وهذا كله ليس فيه أسانيد ثابتة في هذا الباب، لكنهم قتلوا، نعم قتلوا، هم قتلوا الأنبياء. فالغرض المقصود قال الله جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال ولتعلن علوا كبيرا، لتعظمن يعني ولتعلن علوا كبيرا، هذا التهم بالكبر. نتكلم مع بعض وانت بتتكلم تسمعش الكلام. لا اله الا الله عشان فين بس بس وش وبعد منه ما تبس من هنا بعد 10 ونص وبعد 10 ونص احنا هنخلص واحد انت عامل فاضي والله تمام. عايز اقعد مع الشيخ شويه ما كلمش عارف اقعد مع خالص اخلص ديت نقط ما نقعد ايه ده ربع ساعه تقول لي الدرس هو ده المظبوط فانت هتاخد ربع ساعه تقعد مع الدرس شويه فنقعد احنا نخلص عشان تبقى ربع ساعه وانا هاتي اجي اسمعك بتاتي وانت انا هنقله في الوقت الفاضي. قال الله جل في علاه وقضينا الى بني اسرائيل لتفسدن. لا مش السؤال الغدا جاهز ومعمول للعصر عايزين نخلص الدرس. طب نستنى ما تخلص الكلمتين دول. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا اي تتعاظمون على اوامر ربكم وتتكبرون. هذا حال اليهود اعوذ بالله يعني وان عاثوا في الارض فسادا لا يمكن ان يقرب مما يفعلون بالتعاظم والتكبر على الله جل في علاه لا سيما انهم تكبروا على اوامر الله جل في علاه وقد وصفوا ربنا بالنقص ووصفوا انفسهم بالكمال قالوا نحن اغنياء والله فقير اعوذ بالله من غضب الله تعالى الله علوا كبيرا. قال الله جل في علاه لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء عندما استقرضهم الله جل في علاه ما يقرض له قرضا حسنا في القرض الحسن طبعا مشهور جدا شرحه انا شرحته في سوره البقره فلنرجع اليه. فهم قالوا بذلك قالوا بذلك انتقاصا استغفر الله وتعالى الله علوا كبيرا عن قول الظالمين وتعاظموا على انبياء الله جل في علاه وتكبروا وتجبروا وطغوا لذلك انزل الله سماهم الله اشد الوان العذاب. قال ولا تعلن وقال وقضى الى بني وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض كتاب التوراة في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة ازاري فمن نزعني فيهما عذبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي يتبختر يعني كالطاووس متكبرا فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فكل مادة الكبر حسمها الشرع فالكبر مهلك أيما مهلك نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا ويحفظكم من الكبر وأن يجعلنا من أهل التواضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أن تواضعوا فمن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. قال ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قال ولتعلن علوا كبيرا كما قلنا بقتل الأنبياء وبالفساد في الأرض وبأكل الربا وبشرب الخمر وببيع الخنازير وأيضا مخادعة استغفر الله يخادعون الله وخادعهم فحرم الله عليهم أو أمرهم بتعظيم السبت فخانوا الله جل في علاه وكانوا لهم ما لهم من الحيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه وجملوه وأكلوا ثمنه أذابوه ثم جملوه ثم أكلوا ثمنه. في قوله فإذا جاء وعد أولهما يعني أولى المرتين بعثنا عليكم عبادا لنا. اختلف العلماء في من بعثهم الله جل في علاه أنهم جالوت وجنوده أو أنهم بختنصر أو غير هؤلاء أو العمالقة. فالصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أنه بختنصر فسامهم سوء العذاب فقتل منهم تقتيلا ومالك الجلدانيين أغار بحملاته على مصر وفتح القدس وأحرقها وأجلى بني إسرائيل إلى بابل. انظرنا عندما طغى وبغى وتكبر استغفر الله فاعلم أن الله تعالى لا يسلط عليكم من يهلككم أو لا يسلط على بني إسرائيل من يهلكهم إلا بعد الطغيان والكبر وبعد أن عاد في الأرض فسادا بعث الله عليه بختنصر فأبدهم فسامهم سوء العذاب. قال بعثنا عليكم عبادا لنا, شوف انظر عبادا لنا هم خلق من خلق الله اللي فعلها. فإذا المسألة بيد الله, المسألة بيد الله. فكلما كان المرء مع ربه كلما كان الله جل في علاه له وليس عليه, وكلما تكبر وتجبر على أوامر ربه جل في علاه كلما كان الله له بالمرصاد, سلط الله عليه من لا يخاف ومن لا يرحم. الغرض والمقصود قال الله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد, ووصفهم الله تعالى بالبأس الشديد, وهذه معناها أنهم كانوا من الطغيان وأيضا الجبروت ومن القوة بمكان. قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد, يعني عدد وقوة وعتاد, وهذه قد بلغوا الشأو في مسألة تعاظم القوة عندهم بالعدد والعدة والعتاد, معناها أنهم دهسوهم وأنهم قد يعني ساموهم شر العذاب. نعم ورب, نعم ورب, الله المستعان. قال أري بأس شديد فجاسوا خلال الديار, فجاسوا خلال الديار اختلف فيه العلماء في تفسيره, فقال بعضهم جاسوا خلال الديار يعني مشوا بين منازلهم بعد تقتيلهم يعني, وقال مجاهد فجاسوا من التجسس, فجاسوا من التجسس يتجسسون أخبارهم ولم يكن قتال. وقال الزجاج طافوا خلال الديار ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه, والجوز طلب شيء باستقصاء. طبعا إذا قلنا بهذا التفسير الثاني الذي قاله مجاهد فجاسوا خلال الديار دلالة على أن التجسس يحرم, بل هو كبير من الكبائر, وقلنا صاحبه يفسق بهذا. قال فجاسوا خلال الديار والمعنى الثاني أنهم قتلوهم بين بيوتهم. فجاسوا خلال الديار يعني هو أخرجوهم بين البيوتات وأعدموهم وقتلوهم, وكانت الدماء تسيل. وقيل في قول الله جل في علاه عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار يعني عاسوا وأفسدوا في الديار كما فعل التتار. يعني إن أردت أن ترى حال اليهود حينما تغوا وبغوا وتكبروا وأغفلوا أوامر الله جل في علاه سلط الله عليهم بختنصر فأذابهم قتلا وسامهم سوء العذاب لما تباعد الخليفة العباسي وتباعدت الأمة الإسلامية عن دين الله وحاربوا دين الله جل في علاه ونشروا البدع وأماتوا السنن, وتحكم في الوزارة هذا ابن العلقمي الرافضي الخبيث هو الذي أتى بالتتار. شوف والله كسروا الإسلام في كل ما تملكوا, أعوذ بالله. ابن العلقمي والسبب في دخول هلاكه فدخل إلى العراق أحياها الله جل في علاه وأمات الله أهل البدع والضلالة من الرافض الخبثاء ومن الكفرة, فدخلوا فقتلوا كل من بالعراق ببغداد ملايين, والكتب احرقت بأسرها فقتلوهم شر قتله. وانظر كيف الله جل في علاه لما تمسك اهل مصر بالديانه وتمسكوا بالسنه وكان عليهم قطز ماذا حدث؟ رد الله جل في علاه التتار بكيدهم لم ينالوا وبغيظهم لم ينالوا خير, لم ينالوا خير. فهنا الحق أن نقول فجاسوا خلال الديار المعاني الثلاثة صحيحة, تجسسوا أخبارهم وقتلوهم وجمعوهم وسفكوا دماءهم وعاثوا في الأرض فسادا. قال الله جل في علاه فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا, لأنه كوني ولأن الله جل في علاه من سننه الكونية هكذا. ولذلك لما أنزل العقاب الوخيم والعذاب الأليم على قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد, قال وما هي من الظالمين ببعيد. قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم أسفرناكم بهم. ومع ذلك أن الله جعل الدولة لكم وجعل النصر لكم ورفع عنكم البأس الشديد ورفع عنكم الغمة. قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. وهذا حين قتل داود جالوت، وجالوت كان جبارا وله جيش عرمرم، وكان الذين مروا مع طالوت كانوا قلة، الذين لم يشربوا من النهر كانوا قلة. فلما قابلوا جالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فماذا حدث؟ فهزموهم بإذن الله، كانت الكرة عليهم. ولذلك أنت تعلم هذه السنن الكونية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولما حدث ما حدث في غزوة أحد بالعصاة لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله لهم ولله الحمد والمنة، كما قال الله جل في علاه قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فقال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هنا الآن داود قتل جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقيل أن طغيان بختنصر حمل رجل ضعيف رفع يديه، ولذلك لابد الإنسان أن يخشى من رفعة اليد المجهولة، فرفع يديه فدعا عليه فقتله الله جل في علاه وعاد ملكهم إليهم حتى غزوا ملك بابل وفتح الله عليهم الأمصار. قال وجعلناكم أكثر نفيرا. إذا من الله عليهم بالنصر عودة، ومن عليهم الله بالتمكين وشفى صدرهم بقتل أعدائهم بل وأكثر من ذريتهم. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الكثرة في الإنجاب من مقاصد الشريعة. تناكحوا تكثروا فإن وهم بكم الأمم يوم القيامة. قال وجعلناكم أكثر نفيرا، يعني أكثر عددا وأنصارا وغنا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الله جل في علاه على بني إسرائيل لعلهم يشكرون لعلهم يتوبون، لكن هذه لأنها أمة مغضوب عليها. فانظر ماذا حدث، قابلوا نعم الله تعالى بالكفر. لما من الله عليهم عندما التقى الصفان وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوف انظر، فلم قال الله تعالى في التو والحين قال فا السرعة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لما أنجاهم الله تعالى بهذه المعجزة الباهرة القاهرة قاموا فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف أنك أنت العز الأكرم. نعم، نقف عند هذه، وهذا جحود من عائم الله جل في علاه. لذلك ذكرهم الله ذكرهم الله بما حدث معهم ومن عائم الله عليهم علهم يتوبون إلى الله جل في علاه، علهم يقرون بالنبي الذي وجدوه بنفس سماته وصفاته في التوراة وعلموا أنه هو هو، كما قال له الحي قال هو هو، قال والله هو هو، قال ما تفعل، قال عدوته إلى يوم الدين. سبحان ربي العظيم. اللهم اهدنا في من هديت يا أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة، نعم هذا صحيح، نعم أبا الوليد صحيح. الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، قولي وقضينا إلى بني إسرائيل. الفائدة الثانية، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. هو الى الان ما فيش ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عارف ولا مش عار وطبعا وثقة في بدران مش هيزعل الشيطان هيجي يعني الشيطان هيسيبه غاد انت لما تلاقي الموضوع بقى ايه تفاصل انا الى الان عندي طلب الدروس الصبح ولا اذا جاء وعد اولهما بعثنا عليكم عمادا من الفوائد سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير من مقاصد الشريعة كثرة الولد الفائدة التي تليها الأيام دول أرجو أن تكون الفوائد وترية نعم قبل أن ندخل على الحديث يا رب سهل علينا نعم إذن خمسة بوركت يا كريمة نعم لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل في السنن